السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا اليوم إن شاء الله مع درس جديد من دروس كشف زيغ الملحدين والرد على شبهاتهم. وكنا قد بينا فيما سبق عند شرحنا لكتاب اعتقاد أئمة الحديث أن الجبرية مذهب من مذاهب المتكلمين، وهو كذلك نحلة جديدة يعتنقها كثير من الطبيعيين الذين اغتروا بالعلم الطبيعي. ومن هؤلاء هذا المسمى بأحمد الغندور أو الدحيح، وهذا الشاب فتن به كثير من شباب المسلمين خاصة في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، وذلك لأنه يقدم العلم الطبيعي بطريقة سهلة ميسورة كما يزعم هو، فيما يسمونه بتبسيط العلوم، لكنه مع ذلك يدس السم في العسل فيروج للإلحاد ولنظريات تخالف دين رب العالمين. وهذا الشاب في حلقاته الأخيرة التي قدمها لجمهوره أراد أن يبرر الجريمة، وأراد أن يظهر أن الإنسان مسير وليس بمخير، هكذا قال، وليس هناك ما يسمى بالإرادة الحرة، وإنما نحن كالدمى تحركنا الطبيعة، وبالتالي فمن وقع في الزنا فلا لوم عليه، ومن وقع في سفك الدماء فلا لوم عليه. وأراد أن يثبت ذلك ويبرهنه ببعض النظريات التي جاء بها وراجت على مستمعين، فطلبت من بعض إخواننا المتخصصين في هذا الباب، أعني في مجال العلوم الطبيعية، ممن وهبهم الله تبارك وتعالى صحة المعتقد وسلامة المنهج، طلبت منه أن يرد عليه ردا سهلا ميسورا يستطيع من يقرأه أن يفهمه وأن يعلم وجه التلبيس الذي جاء به هذا الشاب. فتصدى بعض إخواننا لهذا الرد، وهو أستاذ مساعد في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وهو أخونا الفاضل الدكتور حسام أبو الفدا ابن مسعود، فكتب هذا الجواب الذي سنقرأه ونعلق عليه تعليقات يسيرة. فقال حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد طلب مني أخي محمد سميح أبو عائش وفقه الله آمين والسامعين كذلك أن أكتب ردا على 3 حلقات للمدعو أحمد الغندور من برنامجه الموسوم بالدحيح، تناول فيها الرجل مسألة القدر والجبر تحت دعوى تسهيل العلوم زعموا، وأبان فيها عن نحلة خبيثة من نحل الدهرية الطبيعيين المعاصرين يقال لها الحتمية السببية أو casual determinism، وهي ذلك المذهب الذي يزعم القائلون به أن حرية الإرادة في الإنسان ليست إلا وهما سيكولوجيا بالنظر إلى كونها أي الإرادة البشرية وجميع ما يترتب عليها من أفعال البشر متولدة تولدا وجوبيا عن أسباب سابقة عليها، وهي عندهم أسباب طبيعية محضة أو ما يقولون عنها فيزيكال تعللها تعليلا تاما. وهذا المذهب يقابله عند الدهرية والفلاسفة القول بأن حادث انقداح الإرادة في النفس البشرية لا تسبقه أسباب متقدمة عليه على الإطلاق، وهذا يقال له اللاحتمي أو indeterminism. إذن هو ها هنا يريد أن يبين لنا ما الذي يريد أن يصل إليه هذا الغندور أو الدحيح، أن يبين أننا مجرد آلات وأن أفعالنا تخضع لعمليات تتم في الدماغ، وعلى أساس هذه العمليات نتصرف، فلا إرادة لك ولا تستطيع أن تغير شيئا ولا أن تقدم ولا أن تؤخر. لماذا؟ لأنك كالآلة كالدمية التي تتحكم فيها هذه الأمور. قال: وكما ترى فإن المذهب الأول، يعني المذهب الذي يدعو إليه هذا الدحيح، ينتهي إلى الجبرية المحضة، ولكنه لا ينتهي إليها من نفس الطريق التي سلكها جبرية أهل القبلة، فإن جبرية أهل القبلة لما رأوا القدرية من المعتزلة وغيرهم يخرجون أفعال العباد من خلق الله تعالى بدعوى أن العدل الإلهي لا يحصل إلا بهذا، وهذا هو الذي عليه المعتزلة، يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل وإنما هي من خلق وفعل الإنسان، وتعليلهم العليل في ذلك أننا لو قلنا إن الله هو الذي خلقها فالعباد يقعون في المعاصي، فكيف يقعون في أمور خلقها الله تبارك وتعالى ثم يحاسبهم ويعذبهم عليها بعد ذلك. هذا هو مذهب القدرية من أهل القبلة. خالفهم في ذلك الجبرية. ماذا قال الجبرية؟ أجابوهم بتغيير معنى فعل العبد نفسه، فقالوا إنه لا يقع شيء في العالم إلا أن يكون من فعل رب العالمين، فلا فعل للعبد إلا أن يكون فعلا للرب على الحقيقة، إذ لا فاعل سواه، فهو فاعل الخير وهو فاعل الشر، ولا يكون ظالما عندهم بفعله الشر لأنه إنما يتصرف في ملكه، ولا تأثير لإرادات العباد فيما ينسب إليهم من الأفعال لأنها فعله هو على الحقيقة. فإذا ارتفع معنى الفاعلية عن البشر ونقل إلى الرب كان العبد مجبورا على ما يبدو وكأنه أفعاله، مع أنه ليس هو الفاعل. وإذن يرد السؤال، يعني على هؤلاء الجبرية، كيف يؤاخذ العبد على ما ليس من فعله؟ فهم يقولون الله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر، وهو الذي يفعل الخير والشر. فإذا وقع العبد في هذا الشر فلا إرادة له ولا مشيئة ولا اختيار. ويذكرون في ذلك كثيرا من القصص والأمور، ومن ذلك قول بعضهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فهذا هو مذهب الجبرية من أهل القبلة، يحتجون بسابق علم الله وبخلق الله لأفعال العباد على تبرير المعاصي وعلى التنصل من الطاعات كذلك بسبب هذا الزعم الذي زعموه. وأما الدهرية الحتمانيون المعاصرون، ومنهم هذا الدحيح، فانتهوا إلى الجبر من جهة أن أفعال البشر ليست هي أفعالهم كما يتوهمون. طب هذه الأفعال التي نقع فيها من أين جاءت؟ وإنما هي أفعال القانون الطبيعي الذي رتبها على أسبابها ترتيبا حتميا. فأنت عندما تقعد على مقعد مثلا، أنا لما قعدت على هذا الكرسي مثلا، فإنما ينشأ حادث القعود عن عمل جملة كبيرة من القوانين الطبيعية في داخل جسدك بيولوجيا وفسيولوجيا وبايوكيميائيا وبايوفيزيائيا وخارجه فيزيائيا، وعن شروط سببية تحققت وجوبا وموانع سببية انتفت وجوبا، كلها عندهم محصورة في عمل القانون الطبيعي وأسبابه. وإذن فالنظام الطبيعي أو الطبيعة عندهم هي التي أقعدتك وخلقت وهم إرادة القعود في نفسك، لا أنك أنت الذي أردت القعود وفعلته. فآل قولهم إلى الزعم بأن مجرد تولد الإرادة والفعل البشري عن أسباب سابقة عليهما، هذا ينفي حقيقة كون الإنسان فاعلا مختارا. وقالوا إذا كان جميع ما في الحاضر من الحوادث قد تولد عن جميع ما في الماضي من الحوادث تولدا واجبا بما في ذلك إرادة الإنسان التي تكون في نفسه، فلا حقيقة لفعل الإنسان إذن، وإنما هي الطبيعة تفعل كل شيء. فالجبرية من أهل القبلة قالوا الله يفعل كل شيء، وهؤلاء لا يؤمنون بوجود إله، ولا يؤمنون إلا بما تنتجه معاملهم وبما تنتجه تجاربهم، ويقدسون الطبيعة والقانون الطبيعي. فقالوا الطبيعة هي التي تفعل كل شيء، أي أنهم نفوا التأثير السببي في الأشياء عن فعل الإنسان وجعلوه للطبيعة التي هي جزء منها، فأسقطوا معنى الفاعلية البشرية بذلك، كما نفت جبرية أهل القبلة التأثير السببي من قبل لينسبوه إلى رب العالمين وحده. قال والحق الذي عليه أهل السنة هو إثبات الطبائع في الأشياء وإثبات الأسباب والمتولدات السببية والسنن السببية في خلق الله تعالى، وإثبات تأثير السبب في مسببه على الحقيقة. والقرآن طافح بباء السببية، يعني مليء بباء السببية، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. وإثبات فعل الإنسان الناشئ عن إرادته على الحقيقة، وإثبات تأثير الإنسان في مفعولاته تأثيرا حقيقيا، وأن الله تعالى مع ذلك هو خالق الإنسان وإرادته في نفسه وخالق أفعاله القدرة على الفعل والفعل نفسه، لا أنه هو فاعلها سبحانه كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. يعني مثلا أنت تصوم، من الذي خلق الصوم؟ الله عز وجل. من الذي صام؟ الله سبحانه وتعالى. الذي يسرق، من الذي يسرق؟ العبد. ومن الذي خلق الإرادة وخلق كل ذلك؟ الله عز وجل. فكل ذلك خلق لله تبارك وتعالى، لكن الفعل فعل من؟ فعل العبد، لا يكرهه أحد على فعل ذلك. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهو كذلك خالق ما يتقدمها من أسباب وما يتولد عنها من مسببات، وهو خالق الأثر والمؤثر والمتأثر، كل ذلك مخلوق لله تعالى، فلا يقع في ملكه شيء إلا بخلقه، ولا يلزم عن شيء من ذلك عند أهل السنة والجماعة انتفاء معنى الاختيار الحر والإرادة الحرة في الإنسان، فإنه ما من عاقل إلا يعلم من نفسه متى كان مكرها أنه مكره، ومتى كان مختارا أنه صاحب اختيار، فلا يشتبه عند العاقل الفعل الناشئ عن إرادة حرة بالفعل الناشئ عن جبر أو إكراه، وهذا هو معنى حرية الإرادة عند أهل السنة والجماعة، وهو المعنى البدهي الذي لا يتعارض مع حقيقة كون الإرادات والأفعال البشرية مسبوقة بما لا يحصيه إلا الله تعالى من الأسباب المخلوقة وصولا إلى إرادته سبحانه بالغيب. فالله تعالى يخلق أفعال العباد بأسبابها، ويخلق في أنفسهم ما حقيقته أنه إرادتهم الحرة التي لا تشتبه عندهم بالجبر أو الإكراه. فإذا فهم هذا حق الفهم اندفعت شبهة الجبرية المتقدمين والجبرية الطبيعيين على السواء. والواقع أن القول بالحتمية السببية أو الجبرية المادية كما وجدت بعض الإخوة يسمونها ليس هو الخيار الوحيد لدى الدهرية الطبيعيين، بل وليس هو الخيار الأثير لديهم، فهم لا يرون أن القول بالجبرية يفتح لأحدهم مخرجا سهلا من المسؤولية الأخلاقية كما قد يتوهمه البعض، لأن القول بهذه الجبرية يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى الانحلال الأخلاقي، ويفضي كذلك إلى الفساد من الزنا والسرقة وقتل النفس وغير ذلك، لأن كل الذي يفعل ذلك يبرر فعله بماذا؟ فأن هذا الذي وقع منه إنما وقع بسبب إشارات في المخ وأمور سبقت هذا الفعل لا إرادة له فيها، وبالتالي لا تهمة له في هذا الأمر. لكنهم لما وجهوا بهذا الأمر، لما قيل لهم قولكم هذا يترتب عليه هذه المفسدة، قالوا: نحن لا نقول بذلك، بل نطالب بأقصى العقوبات على هؤلاء. ومن هؤلاء هذا المسمى بسام هاريس، وسام هاريس هذا مشهور جدا في عالم الإلحاد، هو وتشارلز دوكنز. سام هاريس هذا عالم أعصاب أمريكي موجود الآن، وهو من أشرس الملحدين المعاصرين، ممن يكرهون الأديان جدا على اختلاف مصدرها أيا كانت هذه الأديان، لا أعني الدين الإسلامي فقط، حتى لو كان المرء يعبد كلبا هو يكره هذه الأديان، يكره شيئا اسمه الخالق، وبالتالي نسب كل شيء إلى الطبيعة وإلى التجارب، حتى إنه كتب كتابا اسمه نهاية الأديان، وكان هذا الكتاب من أكثر الكتب مبيعا في العالم الغربي الذي شاع فيه الإلحاد، وكتب كتابا آخر سماه الإرادة الحرة، خلص في هذا الكتاب إلى الجبرية الحتمية، وكل من يتكلم في هذا الباب يعتمد على كلام سام هاريس. ليس هناك حرية اختيار، وليست هناك إرادة حرة، بل نحن كما يقول على حد تعبيره نحن دمى كيميائية حيوية، لا إرادة لنا ولا اختيار، ظن بذلك أنه يكرم البشرية وأهانها، علم ذلك أم لم يعلم؟ لماذا؟ لأنك لا إرادة لك ولا اختيار ولا مشيئة، وإنما الذي تتحكم فيك أو التي تتحكم فيك الطبيعة. لما وجهوا بهذا القول، بالقول بأن الحتمية الجبرية ستؤدي إلى الانحلال الأخلاقي وغير ذلك، قام سام هاريس هذا على غلوه الشديد في إثبات تلك الحتمية ودعا الناس لاتخاذ العلم الطبيعي أساسا للمعيارية الأخلاقية الموضوعية، ورفع عقيرته في كل مناسبة بمطالبة الساسة بممارسة أشد درجات الغلظة في محاسبة المتطرفين من أهل الملل وفي التضييق عليهم. قال: فصحيح إن أصحاب مذهب الحتمية السببية يلزمهم إسقاط المسؤولية الأخلاقية بالكلية، إلا أنهم لا يلتزمونه ولا يرونه يلزمهم. وهذا التفريق بين جبرية الدهرية المعاصرين وجبرية أهل القبلة وبيان مذهب أهل السنة في المسألة بإيجاز رأيته مهما قبل الشروع في الرد على الدحيح، لأني رأيته يتكلم في مسألة الحتمانية الدهرية هذه بمصطلحات التخيير والتيسير. له حلقة تسمى هل الإنسان مخير أم مسير، وهذه المصطلحات في أساسها جارية على نزاع المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين لا على نزاع فلاسفة الحتمانية الغربيين. يعني الحتمانيون الغربيون لا يعلمون شيئا عن هذه المصطلحات، وإنما أراد أن يلبس فعله هذا مصطلحات رائجة عند المسلمين ليلبس عليهم. فالرجل حاطب ليل أو حاطب بليل، تدري حاطب الليل؟ وهو الذي إذا أراد أن يجمع الحطب يجمع كل ما تصل إليه يده، ولا يدري ما بداخل هذا الحطب، فربما لدغه ثعبان أو حية. فالرجل حاطب بليل لا يدري من أي حمأة يلغ بلسانه، كما سيأتي معك بيانه. وإني لأرجو ألا أكون بهذا التقديم قد خالفت شروط أخي أبي عائش، إذ طلب مني أن أجعل الجواب في متناول القارئ العامي، فإني رأيت الأمر مهما، وتناول أقوال الناس في ذلك الأمر العظيم ليس مما يستغيث العقلاء عرضه في مقطع فيديو لا يجاوز 9 دقائق، ولا يقبلون أخذه بالهزل واللعب كما هي طريقة ذلك السفيه المردود عليه، بل لابد من التدقيق والتطويل ما لازم ذلك. فسأحاول بحول الله وقوته أن يأتي البيان في تفصيل الجواب على نحو لا يستغلق على القارئ العامي ولا يمله، ولا يكون فيه مع ذلك من الإيجاز ما يتعذر معه حصول المقصود من الرد، بل يكون ردا لائقا بموضوعه كما ينبغي أن يكون. وسأعرض ما عند الدحيح عرضا مرتبا بالرد على الحلقات 3 التي تناول فيها تلك المسألة بترتيب عرضها على قناته على اليوتيوب، والله الموفق المعين. قال: فنقول وبالله التوفيق إن من كان لديه علم بالكتاب والسنة وعلم بالفرق والملل والنحل والمذاهب الفلسفية إلى جانب الدراية الكافية بمنهجية التجريب والتأويل والافتراض الطبيعي المسمى بالطريقة العلمية scientific method، يتبين له من أول وهلة جهل هذا الرجل وفقره في تلك الأبواب جميعا، والله المستعان. ماذا يصنع الدحيح؟ فهو يأتي بالتجارب ينقل إلينا تأويلات الطبيعيين لها، وكأن تلك التأويلات والتفسيرات هي وحي الرب المنزل من السماء، هي وحي الرب المنزل من السماء أو الحق البديهي الذي لا محيد عنه. فالطبيعيون يعتقدون أن المخ هو العقل، هذه هي معنى الحتمية الجبرية، يعتقدون أن المخ هو العقل، وعند أهل السنة والجماعة المخ والدماغ هو آلة الإدراك والتصوير التي توصل المدركات إلى العقل، وأما العقل فهو في القلب. ماذا يصنع؟ فهؤلاء يعتقدون أن المخ هو العقل، وأن خلاياه وكيمياءه وكهربته هي منبع كل إرادة، وبناء على ذلك الأصل فسروا نتائج تجاربهم، والأخ يتابعهم في ذلك كالبهيمة أعزكم الله. والطبيعيون يعتقدون أن مجرد ثبوت مقدمات سببية أيا ما كانت لإرادة الإنسان التي يظهر أثرها في نشاط خلايا مخه وجهازه العصبي كما ترصده آلاتهم، هذا يقتضي انتفاء صفة الحرية عن أي إرادة تنقدح في نفس الإنسان، والأخ من جهله يتابعهم على ذلك أيضا، أو على الأقل يعرض تلك التجارب وتأويلاتها على أنها أمر مرعب، وكرر هذه العبارة أكثر من مرة، وهذا أمر مرعب لأنها جاءت أخيرا بكلام العلم ساينس في مسألة حيرت الفلاسفة لقرون طويلة. فهو من جهله لا يعلم أنه بذلك يكون ضحية مذهب فلسفي اسمه الوضعية المنطقية Logical Positivism، الذي يقال للغلاة من معتنقيه في هذا العصر العلميون، وهذا مذهب معروف في وقتنا الحاضر، أو أتباع الفلسفة العلموية نسبة إلى العلم، وهم أولئك الذين يرون أن مجرد ظهور نظرية طبيعية قد صممت تجارب معينة أو قد صممت تجارب معينة يمكن أن تفسر نتائجها على نحو يوافقها، هذا يكون الحق به قد جاء إذن، وزهق الباطل وارتفع النزاع، وصار كل قول يخالفها خرافة وأسطورة. ثم إنه كذلك لا يعلم أنه ضحية مذهب فلسفي دهري آخر. إذن الدحيح هذا ضحية مذهب فلسفي اسمه الوضعية المنطقية أو مذهب العلميين. ما هو هذا المذهب؟ كل ما يثبته المعمل وكل ما تثبته التجارب والنظريات فهو صحيح، حتى ولو خالف المقطوع به في الدين الإسلامي. والدحيح هذا الأصل في أنه مسلم اسمه أحمد. فكل ما جاءت به التجارب وجاء من عند الغرب بناء على تجاربهم فهو صحيح، وكل من عداه فهو خرافة، كل ما عداه فهو خرافة. وتجد هذا في تفسيرهم لنشأة الكون بنظرية الانفجار العظيم مثلا، أو في نشأة الإنسان بمسألة التطور ومسألة أصل الإنسان، وكذلك في مسألة الإرادة الحرة وإرادة الإنسان. وأما المذهب الثاني الذي كان ضحية له فهو مذهب فلسفي دهري آخر اسمه ثنائية الخصائص، وهو ذلك المذهب القائل بأن نشاط العقل من أفكار وإرادات ومشاعر وعواطف ونوايا إنما هو جملة من الأنشطة والتفاعلات المادية الفيزيائية والكيميائية في خلايا المخ لا أكثر ولا أقل. وهذا في الحقيقة اعتقاد فلسفي يعتنقه الباحث التجريبي قبل دخوله المعمل، فيخرج منه وقد تأول جميع التجارب وجميع النتائج والمشاهدات في المعمل بما يوافقه، لأنه لما دخل المعمل قبل أن يدخل المعمل كان عنده اعتقاد معين يريد أن يصل بالنظرية إلى نتيجة معينة، هو عنده اعتقاد أنه يريد الوصول لهذه النتيجة، وبالتالي الغالب في فعل هؤلاء أن يطوعوا نتائج النظرية لمعتقداتهم السابقة. قال فيخرج منه يعني من المعمل وقد تأول جميع التجارب وجميع النتائج والمشاهدات في المعمل بما يوافقه، ولو أن صاحبنا هذا قرأ شيئا من فلسفة العلم لعلم أنه لا يلزم من مجرد جواز تأويل المشاهدات وفقا أو وفقا للمذهب الفلسفي الميتافيزيقي ألف، لا يلزم من ذلك ثبوت صحة ألف، بل قد يكون الواقع على خلاف ألف هذا كليا، ومع ذلك يكون من الممكن عقلا تأويل المشاهدات والتجارب بما يوافق ألف. فإذا كان ذلك كذلك فما موقف المسلمين من تلك التجارب والمشاهدات التي جاء بها صاحبنا يلهث باستعراضها لهث الكلاب، وهو لا يعقل مقتضياتها ولا أصولها الفلسفية، ويتخذ المسألة هزوا ولعبا. ولذلك الذي شاهده منكم يراه يعرض هذه الأمور بطريقة هزلية تدعو إلى السخرية والضحك وغير ذلك، وهذا حال كثير ممن ابتليت بهم الأمة، يعني سواء في هذا المجال أو في غير هذه المجالات، لما تتفرج على إسلام بحيري تجده كذلك يتلوى ويعرض هذه الأمور بطريقة ساخرة، لما تشاهد عمرو خالد أو مصطفى حسني أو غير هؤلاء ممن ابتليت بهم الأمة، تجده كذلك يعرض هذه الأمور ليست على طريقة أهل العلم المنضبطة بالكتاب والسنة، ولكن بطريقة هزلية لا يبالي على أي اعتقاد في القضاء والقدر. هذا الدحيح لا يبالي على أي اعتقاد في القضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان عند المسلمين يبيت مشاهدوه. فالذي يشاهد هذه الحلقات على ما يبيت؟ يبيت على تبرير الجريمة، وعلى أن الإنسان مجبر على أفعاله وليست عنده إرادة ولا مشيئة ولا اختيار. نقول ابتداء إننا لا شأن لنا بهذين المصطلحين الفلسفيين الفاسدين، مخير ومسير، ولذلك هذان المصطلحان لم يأتيا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال سؤال خطأ، هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذا سؤال خطأ فيه إجمال، والإنسان ينبغي عليه أن يبتعد عن هذه المجملات. وإنما ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كل ميسر، ما قال مسير، قال كل ميسر لما خلق له. فمصطلح مسير ومخير هذا من وضع أهل الكلام ومن وضع الفلاسفة، ونحن لا نجيز استعمالهما لسبب يأتي بيانه في ذيل هذا المقال. ثم نقول إننا معاشر أهل السنة نعلم علما يقينا بالعقل والنقل جميعا أننا أصحاب خيار حر فيما نأتي من أفعالنا وما نذر، ونفهم معنى الخيار الحر لا على أنه ذلك الخيار الذي لا تسبقه أسباب تؤدي إليه، فهذا مذهب القدرية الذين قالوا إن العبد هو خالق أفعال نفسه، فجميع أسبابها تبدأ منه وتنتهي إليه، وهذا يلزم منه جعل العبد شريكا للرب في الخلق والتدبير، وهم المعتزلة، ولذلك سماهم أئمة السنة بمجوس الأمة. فلا نقول إن حرية الإرادة تقتضي ألا يكون قبل حصولها في وعينا أو وقوعها في نفوسنا أسباب متقدمة عليها مما لا علم لنا به، وهذا قول فاسد سنرجع إليه بعد قليل إن شاء الله. وإنما نفهم حرية الإرادة عند الإنسان على أنه، ما المقصود بحرية الإرادة عندك؟ على أنها ذلك الخيار الذي نعلم يقينا وبداهة أننا لم نجد أنفسنا مجبرين ولا مكرهين عليه. أنا الآن أملك أن أختار بكامل إرادتي أن أغلق الكمبيوتر ولا أواصل الكتابة، وأنا كذلك أملك باختياري أن أكف عن الكلام وعن القراءة، لكني أختار خيارا حرا أن أواصل الكتابة وأتم ما بدأته ولو شئت ما فعلت. ولو هممت بإغلاق الجهاز الآن فلن يمنعني مانع إلا أن يشاء الله، أنت حر في أفعالك، وإذا أكون مريدا فاعلا لفعل الإغلاق. قد أفضت إرادتي وقدرتي إليه كأثر ظاهر لتلك الإرادة والقدرة، إذ هما من جملة أسبابه قطعا، وإذا أكون أنا محدث ذلك الحدث أو فاعله لا غيري، لا القانون الطبيعي ولا الرب الذي خلقني وخلقه وخلق كل شيء سبحانه، الله خلقه لكن من الذي فعل ذلك؟ العبد. ولا يشكل على ذلك المعنى عندي علمي بأن ثمة أسبابا لا أحصيها يجب أن تجتمع من غير سلطاني ولا قدرتي، وموانع سببية يجب أن تنتفي حتى يتم لي فعل ما أريد مهما كان الفعل المطلوب دقيقا حقيرا. فهذا المعنى أعرفه من نفسي كما يعرفه كل عاقل من نفسه، ولا يماري في صحته إلا مكابر. وإذا كان ذلك كذلك فقد تحققت المسؤولية الأخلاقية والشرعية على أفعالنا وإراداتنا وصحة نسبتها إلينا من هذا الوجه. صحيح، تحققت صحة نسبتها إلينا وصحت نسبتها إلينا من هذا الوجه. يعني إذا عوقب الإنسان على هذا الفعل الخطأ، هل له أن يحتج بأن الله عز وجل خلق ذلك؟ لا، الله خلق ذلك، لكن من الذي فعله؟ من الذي فعله بإرادة واختيار ومشيئة؟ العبد. والعبد يستطيع أن يميز بين ما هو مكره عليه وما يأتيه بإرادته ومشيئته. وهذا في كثير من نصوص الكتاب، كما قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أين حرية الإرادة والاختيار؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان. أم تريدون، من الذي يريد؟ العبد. من الذي يتبدل الكفر بالإيمان؟ العبد. من الذي سيسأل؟ العبد. قال تعالى: وما آتيتم، هذا فعل العبد، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها التي تبين أن الفعل فعل من؟ فعل العبد. قال: ومع ذلك فنحن نعلم كذلك علما قاطعا بالعقل والنقل جميعا أن الله تعالى هو خالق أفعالنا وإراداتنا وفقا لتقدير سابق، لأنه سبحانه لا يقع شيء في ملكه إلا بمشيئته وخلقه وتدبيره وتقديره، وهذا من مقتضيات كمال الربوبية الواجب له الذي به استحق أن يعبد وحده لا شريك له. وهذا يعني أنه لا تقع مشيئة ولا إرادة في مخلوق من المخلوقات إلا من بعد مشيئة الله وإرادته الكونية، فهو يخلق الإرادة في نفس العبد لأن العبد هو الذي يخلقها في نفسه، وهو يخلق الفعل وجميع أسبابه بما في ذلك خلق المشيئة في نفس العبد وجميع أسبابها المتقدمة عليها ما علمناه منها وما لم نعلمه، لأن العبد هو الذي يخلق ذلك. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فإذا أراد الله بعبد خيرا خلق له أسباب الهداية ومنع عنه موانعها السببية وشرح صدره لقبول الحق، فخلق في نفسه أسباب ذلك القبول، ولا يتنافى ذلك مع كونه أي العبد قد وجد في نفسه المشيئة والاختيار الذي يستحق به المثوبة حقيقة لا وهما بفضل الله وتوفيقه وهدايته، أو يستحق به العقوبة استحقاقا تاما لا مرية فيه. أليس قد قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أليس قد قال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أليس قد قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فأنت وما تريد وما تفعل وما يتقدم مشيئتك وفعلك من الأسباب كل ذلك من خلق الله وتدبيره وتقديره وجوبا وضرورة، ولا يلزم من ذلك كله أن تكون مكرها أو مجبورا، وإنما ترى نفسك مجبرا على الفعل عندما تعلم أنك قد أكرهت عليه إكراها، وهو أن تأتي الفعل وأنت كاره مضطر تخشى الفتك أو الهلاك إن امتنعت. فهل هذا ما يقع لنا في كل مرة نختار خيارا نعلم من أنفسنا أننا لو شئنا أن نختار خلافه لفعلنا؟ الجواب أبدا. وفرق بين أن يكرهك إنسان على قتل آخر أو على فعل فاحشة أو على شرب خمر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إكراها. فرق بين هذا وبين من يقدم على الفعل بإرادته ومشيئته. الأول لا يشعر بذنب، لو فعل ذلك لا يشعر بذنب، لماذا؟ لأنه لا إرادة له في ذلك ولا اختيار ولا مشيئة. والثاني إن تاب وعاد إلى الله تبارك وتعالى شعر بالذنب، ولا يستطيع أن ينكر أن الفعل فعله وأنه أقدم عليه بإرادته ومشيئته. فالجبرية قالوا: إن خلق الله أفعالنا وإراداتنا وخلقه ما يتقدم عليها من الأسباب يقتضي الجبر، وأننا كالريشة في مهب الريح لا نملك خيارا على الحقيقة، وهذا باطل ظاهر البطلان. والقدرية في المقابل قالوا إن المشيئة الحرة التي نثبتها للإنسان ويترتب عليها المسؤولية الأخلاقية لا يصح أن تكون مخلوقة في نفس الإنسان، ولا أن تكون لها أسباب متقدمة عليها قد خلقها الله في نفس العبد وفيما حوله في بيئته وتربيته ومجتمعه ونحو ذلك، لأن ذلك ينافي كونها مشيئته الحرة. وهذا أيضا قول باطل ظاهر البطلان، والحق ما تقدم تقريره من مذهب أهل السنة. ومن أراد الزيادة فيه فلينظر نقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على القدرية والجبرية في كتابه الماتع شفاء العليم. فإذا علم هذا وتقرر، فالآن يأتي السؤال: كيف نتعامل مع تلك التجارب التي جاء بها ذلك الجهول وجعل منها شيئا عظيما مرعبا؟ نقول وبالله التوفيق إن تجربة بنيامين ليبت، وهذه أول تجربة عرضها، وهذه التجربة قام بها هذا العالم سنة 1983. هذه التجربة خلاصتها أنه عرض مجموعة من الناس لإشارات كهربائية تؤثر على أدمغتهم. هذه الإشارات تتغير قبل جزء من الثانية من أجزاء الحركة، يعني كل واحد منهم يعلم أنه سيطلب منه بعد وقت معين أن يرفع ذراعه أو أن يحرك أصبعه. فهذه الإشارات التي سلطت على الدماغ والتي قاست حركة الدماغ وجدت أن الدماغ يرسل إشارات معينة كهربائية معينة للجسم قبل أن يقوم بهذه الأمور، وبالتالي فهذه الحركة مبناها على السبب السابق وهي هذه الإشارات. وهذا من وجهة نظري يدل على أننا مخلوقات بيولوجية لا أكثر ولا أقل، دمى تحركها الطبيعة، لا إرادة لنا ولا اختيار. تجربة واحدة قام بها في معمل صارت عمدة عند هؤلاء. فهذه التجربة، تجربة بنيامين ليبت، يقول هذه قد قتلت ردا وإبطالا عند التجريبيين أنفسهم، يعني تجربة فاشلة رد عليها التجريبيون أنفسهم، لكن هؤلاء لا يعرضون مثل هذه الأمور. يعني زي مثلا مسألة التطور وكتاب داروين أصل الأنواع وغير ذلك. الآن النظرية المسيطرة على الغرب وفي أمريكا بالذات مسألة التطور ونظرية التطور، وفي الأكاديميات العلمية يعني يعتمدون هذه النظرية، وكل من يحاول أن يثبت خلاف هذه النظرية يحارب ويمنع من الترقي ويضيق عليه. في نظرية أخرى تقابل هذه النظرية تسمى بنظرية التصميم الذكي. التصميم الذكي هذه النظرية تريد أن تصل من خلال العلم أيضا إلى أن الكائنات وأن هذا الكون بني وجاء عن طريق مصمم ذكي أيا كان هذا المصمم، يعني لا يعنون بذلك الله تبارك وتعالى هو الخالق، لكن هذا الكون بهذا الإحكام وهذه الكائنات بهذا التركيب لا يمكن أن تأتي عن طريق الصدفة ولا عن طريق التطور العشوائي ولا الانتخاب الطبيعي ولا البقاء للأصلح والأقوى ولا غير ذلك من هذه الأمور. وهذا المنهج وهذه النظرية، نظرية التصميم الذكي هذه، يتبناها علماء كبار جدا ومنهم من حصل على جائزة نوبل، ومع ذلك لا ذكر لهؤلاء، لا ذكر لهؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء تبنوا نظرية التطور بناء على عقيدتهم الإلحادية وعقيدتهم في الإله وغير ذلك. هو كذلك ها هنا لما عرض هذه التجربة، ما يعارضها من تجارب الطبيعيين التي نقضت هذه التجربة، قال وهذا يدل على ماذا؟ وهو ما يدلك على عدم تكلف هذا الرجل مجرد الإشارة إليه، هذا يدل على خبث طويته. ولنا أن تأويل المشاهدات على معنى أن ذلك النشاط المرصود في المخ قبل انقداح الإرادة في النفس إن سلمنا بصحة الرصد ولا نسلم، إنما هو الإرادة نفسها، هذا تأويل فاسد. يعني الذي سوى بين الإرادة وبين النشاط الذي يكون في المخ قبل الفعل الذي يسوي بين الأمرين هذا تأويل فاسد، وسيأتي بيان سبب هذا الفساد. لأننا نعلم أن الإرادة والنية ليس محلها المخ أصلا، وإنما هي عمل عامل غيبي محله القلب، كما في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولا يلزمنا اعتناق الفلسفات المادية الدهرية العفنة التي تلبس بها من تلبس ممن زعم أنه قد جاءنا بالعلم الحديث الذي فيه فصل المقال في مسألة العقل وعلاقته بالمخ، لا يلزمنا ذلك. يقول فإن صح أنهم شاهدوا شيئا على أجهزتهم بالفعل فما هو إذن وما تأويله؟ يعني هذه الإشارات التي شاهدوها قبل فعل العبد من تحريك يده أو إصبعه وغير ذلك، ما تفسير ذلك؟ قال الباب في ذلك تتنازعه على عقيدتنا، نحن نتكلم على أساس لا يخالف عقيدتنا، على عقيدتنا نحن لا على عقيدة الدهرية القائلين بالفلسفات التي تقدم ذكرها، يتنازعه احتمالات لا تأثير لشيء منها على مذهب أهل السنة في القدر من قريب ولا بعيد. ومجرد ادعاء جواز انقلاب عقيدتنا في القدر على أثر تأويل من التأويلات لتلك المشاهدات هو قلب للعقل نفسه. فالصواب عند العقلاء كافة أن يكون النظام الاعتقادي الغيبي القائم على بدهيات العقل الأولى ومسلمات الفطرة أولا ثم على قطعيات الوحي الإلهي ثانيا، أن يكون هذا النظام المعرفي هو المعيار في قبول التأويلات وردها، أي يشترط في قبولها أن توافقه. جاءت نظرية علمية، هذه النظرية توافق ما عندنا من الاعتقاد ومن الغيب فبها ونعمت سلمنا بها، إن خالفت ما عندنا من الاعتقاد ردت، ولو قال بها من قال. يعني نظرية التطور تخالف اعتقادنا أم لا تخالفه؟ أصل الإنسان آدم أبو البشر، نظرية التطور تقول إن الإنسان أصله قرد أو أصله حوت أو أصله فأر أو كان هو والقرد من سلف مشترك، يعني أنت والقرد مثلا من عيلة واحدة. هذه النظرية لا تعتمد، هي نظرية باطلة. لماذا؟ لأنها تخالف أصلا موجودا عندنا، ولذلك ينبغي أن تكون عندنا قاعدة عند التعارض. ما هي هذه القاعدة التي ينبغي أن يجعلها المسلمون طوق نجاتهم في هذا الباب، في باب العلم التجريبي؟ هذه القاعدة أن ما صح من إجماعات أئمة الدين في فهم النصوص، الذي يصح من إجماعات أئمتنا في فهم النصوص، مقدم بالضرورة على إجماع الطبيعيين عند التعارض إن كان هناك إجماع أصلاً. يعني هب أن الطبيعيين أجمعوا على أمر ما وهذا الإجماع مخالف لإجماع عندنا مقطوع به، أيهما يقدم؟ يقدم الإجماع. لماذا؟ لأمرين. أما الأمر الأول فلما ميز الله عز وجل به هذه الأمة من حفظ نصها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صحيح؟ فالقرآن لم تتطرق له يد تحريف، إذن كل ما جاء فيه من النصوص فهي نصوص صحيحة، هذا من جهة النص. وكذلك لما ميز الله به هذه الأمة من حفظ فهمها، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وسنأخذ في باب الإجماع في الأصول إن شاء الله أن هذه ميزة لهذه الأمة ليست لغيرها، الأمم السابقة قد تجتمع على باطل، النصارى اجتمعوا على باطل، ما هو الباطل الذي اجتمعوا عليه؟ أن المسيح قتل. الباطل الذي اجتمعوا عليه أن المسيح قتل، قتله اليهود، هذا هم مجتمعون عليه. صحيح. الأمم السابقة اليهود والنصارى اجتمعوا على ماذا؟ على عدم التوفيق لليوم الذي اختاره الله عز وجل لهم، يوم الجمعة. صحيح. واهتدت هذه الأمة لهذا اليوم. إذن عند تعارض إجماع الطبيعيين، يعني لو واحد مثلا جاء وقال لك مثلا إيه ده، هذه النظرية هي النظرية السائدة الآن في العلوم الطبيعية وفي الأكاديميات العلمية، ماذا نصنع بهذا الإجماع؟ نقول له هذا الإجماع إن قال، نقول أنت مسلم؟ إن قال نعم أنا مسلم، أقول ماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى؟ ماذا تقول في إجماع المسلمين؟ ماذا تصنع بهذه الإجماعات؟ هذا كلام حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الذي ينبغي أن يكون نبراسا لك في هذا الباب. فيقول هاهنا، هذا النظام المعرفي هو المعيار في قبول التأويلات وردها، أي يشترط في قبولها أن توافقه إن كنا ولا بد فاعلين، لا أن يؤتى بتأويلات وتفسيرات للمشاهدات مستمدة من نظام اعتقادي مخالف بالكلية ثم تتخذ حجة على اعتقادنا نحن. فنقول في ضوء عقيدتنا كمسلمين إنه من الوارد مثلا أن يكون ذلك، يريد هنا أن يفسر هذه المشاهدات، مسألة الإشارات الكهربائية، أن يكون ذلك الذي شهدوه في المخ من نشاط قبيل الوقت الذي ذكر الرجل أن الإرادة قد ظهرت في نفسه فيه هو مجرد مقدمات سببية مادية لتشغيل المخ للجسد وفقا للإرادة التي كان انقضاحها في النفس التي هو غيب حتى عن صاحب تلك النفس قبل ذلك التوقيت الذي ظن أنه هو وقت انقداحها في الحقيقة. فمن المغالطة في مثل هذا أن يعتبر مجرد التقدم الزمني لتلك الإشارات على إدراك الإرادة عند المبحوث دليلا على كونها سببا فيه، وهي مغالطة يقال لها عند المناطق المعاصرين post hoc ergo propter hoc، أو بعده، إذن هو ناشئ عنه. يعني هي مغالطة تقول طالما أنه جاء بعده إذن هو ناشئ عنه، يبنون المسببات على الأسباب. صحيح. طب بناء المسببات على الأسباب هذا أصل صحيح، لكن لا يقتضي ذلك، أو لا يعني ذلك أن كل شيء جاء بعد شيء آخر فلابد أن يكون مبنيا عليه. صحيح. والقصد أنه لا مانع من أن يكون انقضاح الإرادة في نفس الإنسان متقدما في الواقع على الوقت الدقيق الذي ظن هو عند الاستبطان والتذكر أثناء التجربة أنها انقضحت فيه، وهذا ما ذهب إليه كثير من نقاد التجربة. أو يقال إنه من الجائز عقلا أن يكون حصول الإرادة في النفس متقدما أحيانا أو دائما على ظهورها في الوعي، والظاهر عند التأمل أن في تصميم التجربة نفسها خطأ نظامية systematic error. ما هو هذا الخطأ؟ سببه إلى جانب أسباب أخرى اعتمادها على الاستبطان اللي هو اسمه introspection كوسيلة للقياس السيكومتري اللي هو سيكومتري اللي هو psychology، يعني القياس النفسي يعني. وهو في هذه الحالة سؤال الرجل محل التجربة عن الوقت الدقيق الذي انقدحت فيه الإرادة في نفسه، فلا ندري هل يمكننا على التحقيق أن نحدد ذلك بدقة من طريق الاستبطان والتذكر، أم أن الأمر لا يعد أن يكون ضربا من التخمين المحض، ومجرد حقيقة، وهذه أقواها، ومجرد حقيقة أن الرجل يعلم أنه واقع تحت التجربة وأنه على وشك أن يختار لحظة ما يحرك فيها يده، مع تحفزه وانتباهه السابق إلى الساعة التي أمامه استعدادا لتحديد اللحظة، أمامه في هذه التجربة ساعة يحدد من خلال هذه الساعة اللحظة التي انقدحت فيها إرادته لفعل هذا الأمر من رفع اليد أو تحريك الصباع في نفسه الإصبع، إذا شعر بها كل هذا ولا بد وأن له تأثيرا على ما على النشاط المخي المرصود على الجهاز فيما قبل اللحظة التي قدر المبحوث أنها هي لحظة إدراكه أنه يريد تحريك يده. ومن جديد أقول: لماذا لم يذكر الدحيح انتقادات الطبيعيين أنفسهم لتلك التجربة وتصميمها ودلالات المشاهدات فيها؟ ولماذا لم يذكر مثلا تجربة جيف ميلر وجودي تريفينيا في سنة 2009 الميلادية، التي تأول نتائجها على أن ما يجري في المخ من إشارات قبل وقوع الحركة العضوية إنما هو استعداد حيوي داخل المخ لا علاقة له بوجود الوعي الظاهر عند المبحوث، اللي هو conscious awareness، المبحوث عند المبحوث بنيته أو إرادته المتقدمة على الفعل. السبب، يعني السبب فيما قام به الدحيح، لماذا قام بهذا الأمر ولماذا أخفى هذه التجارب وأخفى النتائج الأخرى، أنه قد سبق لديه الاعتقاد السائد حاليا لدى الطبيعيين عامة بأن حرية الإرادة ليست إلا جملة من الأنشطة الكهربية والكيميائية التي تجري داخل المخ، وأنه لا حقيقة لثنائية العقل والجسد التي يقول أصحابها بأن العقل والنفس إنما هما من خصائص شيء غيبي يقال له الروح. ولذلك هؤلاء الطبيعيون ينكرون الروح ولا يؤمنون بها، لا يؤمنون إلا بالجسد فقط. وهذه أيها القارئ الكريم هي آفة الجهل بأصول فلسفة الاستدلال والنظر عند التجريبيين، التي يعاني منها هذا المسكين وعامة الأذناب من مخانيس الطبيعيين من بني جلدتنا في هذا الزمان، والله المستعان. فالذي يعتقد اعتقادا سابقا بأن النوايا المتقدمة على الأفعال ليست إلا نشاطا ماديا محله الدماغ بناء على اعتقاد مفاده أنه ليس العقل الواعي نفسه إلا نشاطا من أنشطة الدماغ، فهذا من غير المستغرب أن تراه يصمم التجارب كتلك التجربة التي صممها ليبت وفرح بها صاحبنا هذا وغيره، بحثا عن كيمياء النية وفيزياء الإرادة وكهرومغناطيسية العقل، الذي هو عنده من الأصل ليس إلا نشاطا من أنشطة الدماغ. أما الذي يعتقد أن المخ إنما هو الرابط المادي الفيزيقي بين الجسد والجهاز العصبي من جانب، وبين كيان غيبي محض اسمه العقل ليس محله خلايا الدماغ، فهذا لن يستجيز الدخول إلى المعامل بذلك المطلب الساقط ابتداء، ولن يرى في ذلك في تلك التجارب إلا ضربا من العبث واستعمالا لآلة البحث التجريبي في غير محلها. وهذه آفة الطبيعيين، أنهم يدخلون الغيبيات معاملهم ويضعون هذه الغيبيات تحت فرضيات ونظريات، حتى جعلوا الإله نفسه سبحانه وتعالى فرضية نظرية خاضعة للبحث والقبول والرد. لن يدخل الإنسان المعمل إلا وهو معتنق بالضرورة عقيدة معينة يصمم التجارب بما يناسبها ويقرر في ضوئها ما يتوقع أن يراه من أنواع المشاهدات بناء على أوفق التأويلات الجارية على ذلك الاعتقاد لديه. فلا نقبل من سفيه لا يدري يمينه من شماله في هذه القضية أن يأتينا بكل سذاجة كصاحبنا هذا. وهذا كما قلنا هي سمة، هذه سمة هؤلاء، يعني إسلام بحير يتكلم في علم الحديث ويتكلم في أصول الفقه ويتكلم في لغة العرب ولا يعلم شيئا عن هذه العلوم، لا يعلم شيئا عن هذه العلوم. مصطفى حسني ظهر فترة من الزمان كان يتكلم في مسألة السنة والبدعة ومسألة أصول الدين وفروع الدين، وكان له برنامج اسمه خدعوك فقالوا، فتكلم على مسألة مسائل كلها بدع عند المسلمين وكلها حرام عند المسلمين كالغناء وغير ذلك، وأراد أن يحللها وأن يبررها. وغير هؤلاء يتكلمون في هذه العلوم ولا يعلمون شيئا عن هذه العلوم. فلا نقبل من سفيه لا يدري يمينه من شماله في هذه القضية أن يأتينا بكل سذاجة كصاحبنا هذا ليقول: لقد أثبت العلم التجريبي أنه لا حقيقة لحرية الإرادة، أو أثبتت تجربة فلان الفلاني أن حرية الإرادة وهم، أو لا تأثير لها على أفعالنا كما كنا نظن من قبل، أو أن التجارب العلمية قد حسمت النزاع أخيرا في مسألة الجبر والاختيار، أو حتى أنها أضافت إلينا قولا ذا بال. حقيقة أن الأفعال الحرة، يعني هذا القول أن الأفعال الحرة متولدة عند الإنسان عن نوايا وإرادات حرة متقدمة عليها في نفسه. لا، القول الصحيح يريد أن يقول الحقيقة أن الأفعال الحرة متولدة عند الإنسان عن نوايا وإرادات حرة متقدمة عليها في نفسه، هذه حقيقة بدهية لا يلزم أن يكون الإنسان موحدا مؤمنا بالغيب حتى يقول بها. يعني مسألة الاختيار والحرية هذه مسألة لا تعتمد على غيب ولا تعتمد على كتاب، كل إنسان يعلم ذلك من نفسه. فإذا جاءنا صفصاط من الطبيعيين يقول إنه صمم تجربة تطرح هذه الحقيقة نفسها للمساءلة والنقد، رددنا عليه تجربته ابتداء ولا كرامة من قبل أن نتكلف النظر فيها. لماذا؟ لأن مبدأ طرح هذه المسألة للتجريب مبدأ فاسد عقلا من الأساس، ومن حقنا كعقلاء أن نرد على التجريبيين أسسهم العقلية التي بها استجازوا تصميم التجارب للبحث في هذا النوع من المسائل، وأن نجعل ذلك مستندا كافيا للنقد عليهم. ولم نزل معاشر المسلمين نقول إن إرادة الإنسان إنما هي سبب من جملة أسباب يجب أن تجتمع حتى يقع الفعل تحقيقا. ما هي هذه الأسباب؟ قدرة الجسد واستعداده العضوي مثلا هما من جملة الشروط السببية التي إن لم تتحقق لم يكن للإرادة أو النية أي تأثير سببي كما هو ظاهر. يعني إنسان عاجز، إنسان أراد الزنا وهو مجبوب مقطوع الذكر وعنده النية والإرادة، هل يستطيع أن يقوم بذلك؟ لا يستطيع أن يقوم بذلك. إذن النية والإرادة لا تأثير لها في هذا الأمر وفي وقوع الفعل، صحيح؟ طيب، على العكس إنسان بكامل قواه الجسدية وليس عنده نية ولا إرادة للوقوع في الزنا، هل يقع في الزنا؟ لا يقع في الزنا. واحد بلغ عنده 15 سنة وما تزوج إلا في سن 40، ومن 15 لـ40 سنة كم سنة؟ 25 سنة ما فكر في الزنا، بل لما طرأ على ذهنه صرفه. يقع في الزنا؟ لا يقع في الزنا. هل هو مكره على الأمر الأول؟ ليس مكرها على الأمر الأول. هل هو مكره على الأمر الثاني؟ ليس مكرها على الأمر الثاني. فها هنا يقول في بيان هذه المسألة إرادة الإنسان هي سبب من جملة أسباب يجب أن تجتمع حتى يقع الفعل تحقيقا، فقدرة الجسد واستعداده العضوي مثلا هما من جملة الشروط السببية التي إن لم تتحقق لم يكن للإرادة أو النية أي تأثير كما هو ظاهر. وكل ما يرصد في المخ أو يرصد في المخ إنما هو من جوانب النشاط العضوي المادي الناشئ في الإنسان عن حصول نية الفعل في شيء غيبي اسمه النفس محله القلب. فلماذا لا يكون تأويل تلك التجارب إن سلمنا بأن الإرادة قد ظهرت في وعي المبحوث في نفس الوقت الذي حدده هو، وأن المبحوث قد حدده تحديدا دقيقا، وبأن مسألة الاستبطان introspection تصلح كطريق للإثبات والنفي في مثل هذا؟ لماذا لا يكون تأويل المشاهدات في تلك التجارب إنما هو رجوع ذلك الوعي، يعني الوعي بحصول الإرادة وكذلك تلك الإشارات المرصودة من قبله إلى سبب غيبي متقدم عليهما جميعا؟ يعني لا نرجعه إلى سبب معملي وإلى وجود الإشارة في المخ، وإنما نرجع إلى سبب غيبي وهي الإرادة والنية وهي الروح التي يحاول هؤلاء أن ينكروها. محله ليس في المخ أصلا ولن يمكنهم أن يرصدوه بأجهزتهم مهما عملوا. وإذا كانت التجربة تجيز هذا التأويل كما تجيز تأويل من يقول بأنه لا روح ولا غيب في أمر العقل والنية والإرادة على الإطلاق، فما قيمة هذه التجربة المعرفية إذن؟ وأي شيء يكون تكلف القيام بها إلا ضربا من العبث والسفسطة؟ مشكلة الدحيح وأمثاله من مخانيس التجريبيين أنهم لا يتصورون دخول السفسطة والسخف والتناقض على التجارب المعملية. هؤلاء يقدسون الغربيين جدا ويعتقدون أن هؤلاء الغربيين تجردوا من كل هوى قبل دخولهم المعمل، وكذبوا. هؤلاء ما يدخلون معاملهم إلا وعندهم اعتقادات سابقة. والذي يقرأ في كتاب جوناثان ويلز في نقد نظرية التطور له كتاب مترجم اسمه أيقونات التطور، الأيقونات العشرة، هذه الأيقونات التي استدل بها داروين ومن جاء بعده على صحة النظرية، هذه النظريات وهذه الأيقونات كلها منقوضة. يعني العلماء الذين ناقضوها بعد ذلك وجدوا في كثير منها تدليسا وكذبا وإخفاء للحقائق وإظهارا لنتائج غير صحيحة، فليس عندهم تجرد، وإنما يغلب على هؤلاء الهوى. يقول: وكأنه إذا جاءت التجربة المعملية انقطعت سائر طرق المعرفة في موضوعها إلا منها. فنحن نقول: إن لم يكن الإنسان على بينة من عقيدته الغيبية راجعا فيها إلى مستند معرفي راسخ كما هو الشأن في اعتقاد المسلمين في الروح وفي العقل الذي تجري أعماله الاختيارية الواعية التي منها النية في القلب لا في الدماغ، فلن يدخل المعمل إلا بخرافة، بل لن يقرر أن يصمم تجربة يدخل بها المعمل من الابتداء إلا تأسيسا على خرافة، ثم لن يخرج منه بعد إتمام تجربته إلا بالمزيد من الخرف والهذيان، نسأل الله السلام. هذا بالنسبة لتجربة بنيامين ليبت. وأما واقعة الرجل الذي أصيب بورم في مخه، هذه عرضها كذلك، قالوا هناك إنسان أصيب بورم في مخه، هذا الورم جعله يشتهي ممارسة الفاحشة مع الصبية الصغار. يقول: إن سلمنا أن كان تأويل التوافق الظرفي وكوريليشن بين ظهور الورم والتغير السلوكي هو الرابط السببي كوزيشن، ولا يلزم أن يكون كذلك، سلمنا أن سبب اشتهائه لممارسة الفاحشة هو هذا الورم، يقول: وتجربة الرجل، وكذلك تجربة الرجل الذي لما عرضوا مواضع في مخه للتحفيز الكهربائي انقدحت في نفسه الرغبة في أن يلحس شفته، فمن المعلوم في ديننا أن الشهوات والغرائز والميول الحسية لها أسبابها المادية، فأنت عندما تشتهي تناول الطعام مثلا فلا يقع ذلك في نفسك إلا لأسباب جسدية معروفة، هذه الأسباب تطرأ في الجهاز الهضمي تشعر بالجوع، وفي المواضع المرتبطة به في المخ، ونظير ذلك يقع لك إذا اشتهيت الجماع ومالت إليه نفسك، ولكن ظهور الشهوة والميل الحسي شيء، مجرد ظهور الشهوة والميل لهذه الشهوة شيء، وانقداح الإرادة الحرة أو المشيئة التي يتعلل بها الفعل الذي يحصل به إشباع تلك الشهوة أو الميل الحسي شيء آخر منفصل. يعني هب أن الأمر انقدح وحدثت إشارة في مخك ماشي تجاه هذا الأمر، هذا شيء، ومسألة الإقدام على هذا الأمر شيء آخر. يعني اقرأ: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على قول في التفسير وهو قول ضعيف، أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بها كما همت به، هم بها كما همت به صحيح، لكن هذا الهم إنما هو هم قلبي، أمر جاء في دماغه لم يتحرك من أجله، لولا أن رأى برهان ربه، فرؤية برهان ربه من الإيمان وغير ذلك هذه حجزته عن اختيار هذا الفعل والوقوع فيه. ومن منا لا يسير في طريق من طرقات المسلمين وقد يقع بصره على امرأة أو غير ذلك تحرك شهوته، ولكنه يصرف ذلك، ففرق بين أن ينقدح ذلك في مخك وبين أن يكون لديك مشيئة واختيار لهذا الفعل، لا نسوي بينهما. يقول: وإلا، يقول: ولا تلازم بينهما، وإلا لما استطاع إنسان أن يتحكم في شهوته وميول نفسه طرفة عين. يعني لو أن الإنسان بمجرد انقضاح هذا الأمر في ذهني وقع فيه، هذا الذي نقول إنه مجبر وليس بحر، لكن هذا لا يحصل صحيح. قال: وفي جميع الأحوال فليس في ذلك معنى الإكراه أو الإجبار على الإطلاق كما هو واضح، فلا الإشارة الكهربية أجبرت الرجل على أن يلعق شفته بحيث لا يرى نفسه إلا مجبرا مضطرا لذلك لا يسعه الامتناع منه، ولا الورم الذي ظهر في مخ الآخر الذي انتهى به الأمر إلى اغتصاب طفلة صغيرة أجبره على تلك الأفاعيل وعلى الترسل مع تلك الشهوات والنوازع بحيث لا يتصور له أن تنشأ في نفسه إرادة الامتناع عن شيء من ذلك في حال وجود الورم. ومع ذلك يسوي الماديون من سفاهتهم بين الشهوة الحسية والفعل الإرادي من جانب، وبين الإرادة أو المشيئة الواعية المفضية إلى الفعل، ويجعلونهما أمرا واحدا، والأخ يأتينا بذلك الخطل الدهري يقرره بين أيدي المسلمين وكأنه الحق المبين. وحتى عندما زادوا من قوة الإشارة الكهربية فشاهدوا الرجل يقول إنه يشعر وكأنه فعل شيئا ما بشفتيه ولا يدري ما هو، مع أنه في الحقيقة لم يفعل شيئا، فلا يكون تأويل ذلك على أنه قد حصلت في نفسه إرادة لم يدري بها كما يوحي بها كلام الأخ في المقطع، وإنما نؤوله على أن وظيفة الذاكرة المرتبطة بآلية معينة وشهوة معينة ملازمة لها في الجسم يحركها ذلك الموضع في المخ، فقد اضطربت بسبب تلك الإشارة القوية، فظن الإنسان أنه قد أتى بأمر لم يأتي به على الحقيقة. وأما قوله إننا يمكن أن نجري إشارات كهربية مخصوصة في المخ بحيث تتسبب في حركة أيدينا على غير أن نشعر، فهذا يا مسكين يسمى العمل اللا إرادي، وهو حجة عليك بمجرد اسمه، هو حجة على نفاة الإرادة الحرة لا لهم. وهو كما يكون منك عندما يضع أحدهم يدك في ماء بارد وأنت نائم فتبول على نفسك في فراشك رغما عن إرادتك. ففي جميع الأحوال لم نعجز كما ترى عن الإتيان بتأويلات توافق اعتقادنا الغيبي نرد بها تأويلاتهم القائمة على عقائدهم هم وميتافيزاقهم الدهرية. ويبقى أن يقال في الأخير إنه أيًا ما كان تفسير تلك المشاهدات، فنحن لو سلمنا تنزلًا بأن الإرادة أو المشيئة الإنسانية إنما تخلق في خلايا المخ نفسها لا في شيء غيبي يرتبط به المخ والقلب جميعا ارتباط الآلة بمشغلها كما هو اعتقاد المسلمين، فإنه لا تعارض بين كونها إرادة حرة موجبة للمسؤولية الأخلاقية وبين حصولها جريا على أسباب مادية متقدمة عليها في المخ لا نملك حكما عليها ولا دراية بها. ألسنا معاشر المؤمنين نؤمن بأنها أي مشيئة الإنسان وجميع أسبابها المتقدمة عليها مخلوقة لله جل وعلا؟ فليكن على سبيل التنزل أن هذا الذي رأوه إنما هو من الأسباب المفضية إلى حصول الإرادة والنية في النفس، فكان ماذا؟ مهما سألت الرجل المبحوث في هذه التجربة أو تلك عما إذا كان قد أجبره أحد أو أكرهه أحد على الخيار الذي اختاره أو شعر بذلك أو بقريب منه، يعني هل أجبرك أحد على تحريك يدك أو على تحريك أصبعك أو على الوقوع في الزنا أو غير ذلك، فسينفي ذلك المعنى عن نفسه لا محالة. ومهما تحركت يده أو شفته على أثر الإشارة الكهربية التي يحدثها الباحثون على مخه على غير إرادته، فهو يعلم حينها أن إرادته الحرة كانت على خلاف ذلك. وهذا هو المطلوب في نفي معنى الجبر المطلق الذي حررناه في صدر المقال، وإنما يصح معنى الجبر والإكراه على ما كان من أفعال البشر واقعا منهم على خلاف إرادتهم الواعية ورغما عن اختيارهم كما يعلمه من نفسه كل مكره أو مجبر. أما أن يتكلم هذا المسكين الضائع بكلام لا يعقله ولا يدري ما حقيقته ثم يأتينا في نهاية الحلقة بتخمينات الفلاسفة وشطحات المفكرين يقول لعل وربما، وقلنا أن هذه بضاعتهم دائما يقولون لعل وربما ويمكن، مجرد تخمينات ونظريات، يخوض بهذا في قضايا من خاض فيها بجهل تزندق، الذي يخوض في هذه القضايا بجهل تزندق، فهذا محض سفه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعقيبا على قصة الرجل، هذا كلام الدحيح، قال تعقيبا على قصة الرجل الذي أزال الورم من رأسه فذهب اشتهاؤه للصبية الصغار، قال قصة زي دي لو فكرت فيها مرعبة، بتبين ان تغييرات بسيطة في المخ ممكن تغير شهواتنا، ميولنا، تصرفاتنا، وتغير قدرتنا على التحكم في الحاجات دي. ومين عارف ما يمكن يكون بتلغينا احنا نفسنا من المعادلة في الاخر. أليكس اللي هو قامت عليه التجربة ما كانش حاسس انه مظلوم، ما كانش حاسس ان في ورم نوعا ما بيأخره، ولما تسأل قبل ما يعرف بموضوع الورم ده كان بيقر ويعترف ان هو استسلم لشهوته. قال قلت سبحان الله، ما معنى الاستسلام للشهوة يا سفيه ان لم يكن استقلال الشهوة عن الارادة؟ يعني هو اراد شيء واستسلم للشهوة شيء، لا نساوي بينهما. فإما أن تستسلم الإرادة للشهوة أو تتغلب عليها، أنت تجعلهما شيئا واحدا، تجعل مجرد انقضاح الشهوة الجامحة في النفس هو عين الإرادة، وهذا تلبيس ظاهر وتناقض في كلامك لا يخفى على ذي لب وبصر. ثم قال وقصة زي دي الحقيقة بتثير تساؤل مهم جدا في تاريخ البشرية، هل الإنسان مسير ولا مخير؟ هل إحنا عندنا الحرية المطلقة في اختيار تصرفاتنا، ولا احنا مجرد آلة حيوية بيتحكم فيها مخ في بيئة معينة عمر ما كان لنا اختيار فيها؟ قال قلت فغرض الفيديو إذن أن يأتيك أيها المسلم، أن يأتيك أيها المسلم الموحد بجواب التجريبيين لذلك السؤال الذي هو عنده العلم وجواب العلم، والله المستعان. ولا نجيب سؤالا كهذا حتى يأتينا بتحرير ما يقصده بالحرية المطلقة وما يقصده بقوله تتحكم فينا. ثم قال حسب دراسة لوزارة العدل الأمريكية تقريبا 70% من المجرمين اللي اتحكم عليهم تعرضوا لأذى نفسي وهم أطفال، دي نسبة مش هينة 70%، وده بيخلينا نفكر في مسألة التخيير والتسيير بشكل أكثر جدية. طالما ورم ممكن يخلينا نعمل أعمال شنيعة، والأعمال الشنيعة دي اللي تعرضنا ليها في صغرنا تخلينا نعمل أعمال شنيعة، يبقى احنا فين؟ يعني عايز يقول مجبرين. يعني قلت يا مسكين، ها؟ قلت يا مسكين، لا يزال البشر يتعرضون لابتلاء بهذا الذي ذكرت وأشد منه. يعني المسألة التعرض لابتلاء ما جاتش عن هذا أليكس، هذه مسألة قديمة، ولا يزال البشر يتعرضون لمثل ذلك وأشد. ولا يزال الرجل يدري من نفسه عندما يختار الباطل والشر أنه قد اختار باطلا وشرا، فيستحق العقوبة بذلك ولا كرامة. ولا تزال الراقصة والعاهرة بائعة الهوى تقول كلما أرادوا أن يحاكموها حاكموا أنفسكم قد جعلتموني عاهرة، وهذا لا يخلي مسؤوليتها. صحيح، يعني مجرد ما القاضي يسمع انتم السبب، انتم اللي خلت، خلاص حكمت المحكمة ببراءة الراقصة الفلانية، هذا ليس بصحيح. يقول ونحو ذلك، او تقول المجتمع هو السبب، هو اللي ضيعني، ونحو ذلك من كلام متفلسفة الفساق والدواعر الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، يوهمهم بأن الذنب ليس ذنبهم وأن الإثم ليس عليهم. نعم، قد يبتلى المرء أو الإنسان بالنشأة في بيئة كلها زناء ومجرمون، لكنه إذا بلغه الحق وقامت عليه حجته وكان مميزا عاقلا يفهم ما يسمع، فإنه إذا تنقطع دونه سائر المعاذير إن بقي على غيه وضلاله ولم يعقد العزم الصادق على التوبة. ومن بلغه أن الخمر حرام في دين رب العالمين فهو آثم بشربها مهما كان مغموسا من يوم مولده في الخمارات وأهلها. فنحن نثبت تعدد أسباب السلوك الانحرافي في الإنسان ونقر لا ننفي، وإنما نعلق المسؤولية الأخلاقية على سبب واحد منها، ألا وهو الإرادة الواعية لإتيان الفعل المحرم. ولا نعجب إطلاقا ولا نخاف ولا نصاب بهذا الهلع الذي تكلم به ذلك السفيه، إن قدر أن ثبت وجود خلل ما في مخ بعض الناس يجعل من أسباب انحرافهم وميلهم للفواحش سببا عضويا طبيعيا نيتشر، كما أن من أسباب ما يرتبط بالبيئة وبيئة النشأة اللي هي النيرتشر، ماشي. ولذلك احنا عندنا بدين الإسلام نعذر المكره ولا نعزر الحرة المختار، لا نساوي بين الأمرين. قال: فإن كان ذلك كذلك لم نجد فيه ما يقتضي سلبهم حرية الاختيار بحال من الأحوال، وإنما يقال في المبتلين به إن ابتلاءهم بأحوالهم أشد من ابتلاء غيرهم في نفس الأمر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الناس معادن، وأن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. وبمفهوم المخالفة يقال إن شرارهم في الجاهلية شرارهم في الإسلام إذا جهلوا. فمن مفهوم الحديث أن الإنسان قد يبتلى في جملة ما يبتليه الله به في الدنيا بطباع قبيحة تحرك نفسه على فعل السوء، كما لا يحصل لغيره ممن حسنت طباعه وحسن معدنه. يعني إنسان من أول ما تولد اتولد في خمارة، أبوه بيبيع حشيش وأمه راقصة ولا يعرف شيئا عن الاستقامة، وسمع من يقول له إن هذه الأمور حرام ولا يجوز لك أن تجاريهم فيها، هل هذا الإنسان له أن يحتج بمثل هذه الأمور؟ لا يحتج بمثل هذه الأمور طالما أنه جاءه البلاغ في ذلك. فهل يلزم من ذلك إعفاء أهل الطباع الخبيثة من المسؤولية الشرعية أو إسقاط قلم التكليف عنهم بدعوى أن طباعهم تملي ذلك عليهم؟ أبدا، ولا يقول بذلك مسلم، وإنما يكون ابتلاؤهم بنقائص نفوسهم وطباعهم في أبواب معينة أعظم من ابتلاء غيرهم. وأجر أحدهم إذا راقب نفسه وجاهدها وكبح جماحها أعظم من أجر غيره. ولذلك جعل الله عز وجل فيك الحرية والاختيار والمشيئة لكي تميز بين الخبيث والطيب، ولكي تؤجر على مثل هذه الأمور. ولا يزال البشر يتفاوتون في ذلك تبعا لحكم ربهم في ابتلائهم. يبتلى الرجل بحدة الطبع وخشونته وسرعة الغضب، فيكون جهاده أعظم من غيره في مكافحة ذلك الطبع وكبحه. ويبتلى الرجل بالجبن وغلبة الخوف على نفسه عند نزول الشدائد، فيكون جهاده أعظم عند تعرضه لموقف يوجب عليه الثبات ورباطة الجأش، وهكذا. قال: ويروي رب العالمين في القرآن قصص أناس نشأوا في بيوت المشركين بل تحت رؤوس الشرك من طواغيت الوثنيين، ومع ذلك كانوا من أولياء الله الصالحين. يعني لم يكن ذلك مبررا لهم على أن يسيروا في ركابهم في الشرك والانحراف وغير ذلك. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال: فليس في صور الانحراف الفكري والسلوكي ما هو أفسد للفطرة وأبعد عن العقل السوي الصحيح بعد الملل الدهرية الطبيعية من شرك فرعون وآل فرعون لعنهم الله. وهذه امرأة مستضعفة، امرأة فرعون ابتليت بأن تكون تحت ذلك الطاغوت المستكبر، فما كان من شيء أحب إلى الإنسان من أن يوافق قومه على ملتهم وتستكين نفسه إليها، ولا إلى المرأة من أن تكون على دين زوجها، هذا أحب شيء للمرأة. ومع ذلك لما عرفت الحق جاهدت تلك المرأة الصالحة هوى النفس وميلها وطمعها في الدنيا أشد ما تكون المجاهدة، حرصا على أن تموت على دين التوحيد. فلا يتنطعن سفيه جاهل علينا بقوله: إن من يتعرض للأذى في طفولته فإنه يسيره مجتمعه للرذيلة والفاحشة تسيرا. والواقع أن الدهرية الطبيعيين من النفسانيين والاجتماعيين ونحوهم من أصحاب العلوم الإنسانية كانوا ولا يزالون يحولون المجرمين العتاة أصحاب السجلات الإجرامية الطويلة من قطاع طريق مفسدين في الأرض يستحقون أشد العقوبة وأبلغ التنكيل إلى مرضى نفسانيين سوشيوباث أو سايكوباث، ما كانوا يملكون خيارا فيما صاروا إليه من سلوك يخالف ما يرتضيه المجتمع، فلا يكون لهم إلا التعاطف. المفروض مجرم الحرب ده أنت الأصل أنك تتعاطف معاه، ماشي، لا أن تطالب بعقوبته. وهذا من أعجب العجب ومن أفسد الفساد، وهو ما حاول الدحيح أن يروجه في حلقة أو في حلقة لاحقة سماها السفاح، له حلقة اسمها السفاح، أراد أن يبرر فعل هؤلاء المجرمين. أراد أن يوهم نفسه والسامعين فيها بأن أشد المجرمين عتوا في الإجرام إنما صاروا كذلك لأنهم أصحاب خلل في المخ لا يملكون معه إرادة ولا اختيارا في تلك الجرائم الشنيعة التي يتلبسون بها، وإذن فهم مجانين أخلاقيا مورالي إنسين، وإذن فالواجب أن يعاملوا معاملة الأطفال في هذا الجانب. قال إنهم على الرغم من تمتعهم بكامل قواهم العقلية إلا أنهم مش فاهمين يعني إيه تعاطف، ثم فسر ذلك برجوع إلى أصل بيولوجي وإلى جينات معينة قد ولدوا بها المثليين والشذاذ اللوطيون يفسرون فعلهم بالجينات ولا يفسرون ذلك بالسوءة الأخلاقية. ولذلك في أوروبا حاليا وفي تركيا وغيرها مسألة زواج الرجل من الرجل ده شيء عادي، بل هذا مما يتفاخر به الرجل. آخر حاجة رئيس وزراء لوكسمبورغ من 3-4 أيام تزوج من رجل آخر وكان له حفل رهيب يعني وحضره كبار الايه كبار الزبار يعني. فهم يتبجحون بمثل هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية، ويحسبون أن ذلك من الأمور البيولوجية وأنها تدل على اعتدال في الرأي والحرية وغير ذلك، صلى الله السلامة وعلى فيه. يقول وأخذ يعني الدحيح يروج للخرافة أن الكروموسوم واي الزائد عند بعض الناس، كل واحد عندنا في حاسة مادة اسمها الكروموسوم أو شيء في جسد اسم الكروموسوم، هذا الكروموسوم لو زاد عند بعض الناس يكون هو السبب البيولوجي في صيرورة أحدهم مجرما سفاحا. يقول مش فاهم يعني إيه تعاطف، وتجاهل ما نشره التجريبيون أنفسهم من تفنيد طويل لتلك الدعوة وأدلتها المزعومة عند أصحابها، حتى وإن لم ينشروا شيئا، حتى وإن سلمنا بأن بعض الناس يبتلى عند مولده بخصائص بيولوجية تجعله أشد ميولا للسلوك الانحرافي من غيره، فإن هذا لا يوجب علينا أن نغير من الطريقة التي نتعامل بها مع هؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع مع المخنثين؟ كان يطردهم من البيوت، لا يدخلهم البيوت صلى الله عليه وسلم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه من ربه يعني يتعذر بأن هؤلاء خلقوا مثلا هكذا أو بسبب مرض في دماغهم أو غير ذلك ليسمح لهم ويجيز لهم ما يجيزه لغيرهم. فهذا لا يعني أن نغير من الطريقة التي نتعامل بها مع هؤلاء المجرمين كما هي دعوة الدحيح ومن تشرب بإلحادهم، ولا يعني كما صرح به جواز أن يرجى أن تعال جميع الشرور والانحرافات السلوكية في المجتمع البشري في يوم من الأيام بالطب والعقاقير وجراحات المخ والأعصاب. يعني يقول لا تؤمل أن الشرور كلها يعني تفنى من هذه الأرض، لأن دي عائدة إلى ماذا؟ إلى أمور في الدماغ، وليست مسألة أخلاقية. ولا يسوغ له كلامه بما حاصله أن مجرد اتهام هؤلاء بما هم أهله وطلب إقامة حدود الله فيهم هذا هو الشر على الحقيقة، لأنه نابع من حب الانتقام على حد عبارته عياذا بالله. يعني يقول لو أننا أقمنا الحد على هؤلاء المجرمين فهذا إنما هو نابع من ماذا؟ من حب الانتقام منهم، ما ينبغي أن نعاقبهم ولكن لابد أن نتعاطف معهم. هذا اعتقاد من لا يرى غيبا ولا تكليفا شرعيا ولا ابتلاء إلهيا ولا شيء من ذلك، والعقل والنفس وجميع خصالهما عنده خلايا في خلايا وجينات في جينات، وقد عقد حلقة لاحقة سماها لو الشر مرض، أتى فيها بأبحاث الدهريين التجريبيين فيما يترتب سوسيولوجيا وسيكولوجيا على معرفة الناس بأنهم ليست لهم حرية اختيار كما هو اعتقاد أصحاب ذلك المجال التجريبي الدهري المسمى بمباحث نيروساينس الذي اتخذ من سام هاريس إماما له فيما على يبدو. وأنا أعجب حقيقة من شدة حرص هذا الخبيث على ترسيخ هذه القضية عند متابعي. لماذا الإصرار والحرص الدؤوب على متابعة تلك المسألة الشائكة عبر 3-4 حلقات متتابعة، وصولا إلى تأثيرها على قضايا التشريع والقانون والحكم المعياري، حتى نسمعه يتحفنا بالكلام عن قوم كانوا يحاكمون المجانين بل ويحاكمون الحيوانات والحشرات والفئران. هل المقصود يعني ما الذي يريد لي أن يصل إليه الدحية؟ هل المقصود إسقاط مفهوم العدالة عند الناس مثلا وتحويله إلى مجرد رغبة جامحة في الانتقام، فكل من أراد أن يعاقب المجرم فهذا ليس من العدل وإنما هو يريد أن ينتقم، أن ينتقم منهم؟ ينبغي أن يخلصنا أنبياء العلم التجريبي منها، أم المقصود التمهيد لدعاوى تسويغ اللواط والزنا والمجاهرة بالفسق والمعاصي في بلاد المسلمين دون زاجر ولا رادع؟ كل واحد من هؤلاء له دور يأتي لينفذ الدور الذي أنيط به، أم لدعوى أن مبدأ التشريع الإلهي ليس إلا نتاجا فلسفيا لرغبة انتقام كامنة ولنوازع نفسية لعل العلم التجريبي يعيننا في المستقبل على تجاوزها والخلاص منها؟ أفصح يا جبان عما تريد إن كنت تجرؤ، وأرنا على أي أجندة تعمل. نحن المسلمون نقول، نحن المسلمين نقول، صحيح كده؟ ها؟ نعم، نحن المسلمين نقول إن هؤلاء المجرمين وإن كانوا قد حركتهم ميول فاسدة وتنشئة مفسدة وفقر وتردي في أحوال العيش، وتعرضوا في طفولتهم لحوادث تركتهم مشوهين نفسيا، هؤلاء المجرمين المجرمون يشتهون ما تنفر منه الفطر السليمة من أنواع السلوك الانحرافي، إلا أنهم ليسوا مع ذلك كله مبرئين من شنائعهم ولا يلتمس لهم العذر فيها. نقول إن كان من كان سببا في إفساد نفسيتهم وتربيتهم فهو مسؤول عن إن كل من كان سببا في إفساد نفسيتهم وتربيتهم فهو مسؤول عما جناه عليهم كل منهم بحسبه، ولكن هذا لا يعفي أحدهم من المسؤولية الأخلاقية والقانونية عما جنته يداه، ولا يعفيه من المساءلة أن يثبت مثلا أن في مخه وجهازه العصبي من المرض ما جعله يشتهي تلك الشنائع خلافا لطبعه الأصلي. فإنه وإن سلمنا بكونه قد عرضت له شهوة ملحة للغاية فوق ما هو معتاد عند غيره من الناس، إلا أنه إن سئل فسيعلم ويشهد بأن إرادته مع ذلك لم تسلب منه ولم يجد نفسه مجبرا ولا مكرها على الترسل معها، بل كان بوسعه أن يحجز نفسه عن تلك الشنائع مع كثير من مغالبة النفس وكبح جماحها. قال الدحيح في حلقة مخير أم مسير سؤال زيدة، يعني مسألة مخير أم مسير الحقيقة صعب أن احنا نجاوب عليه وهو محل نزاع بين الفلاسفة خلال التاريخ، بس سنة 1958 العالم بنجامين ليبت ينشر ورقة مهمة جدا تدخل وجهة النظر التجريبية في الموضوع، ثم مضى يشرح التجربة وتجربتين شبيهتين مقررا أننا لو قدر أن استطعنا أن نرصد جميع خلايا المخ بلا استثناء قبل أي فعل إرادي بشري فسيكون بوسعنا أن نتنبأ بذلك الفعل ونقطع به قطعا تاما، وهذا كما ترى يقتضي الاعتقاد بثنائية الخصائص في فلسفة العقل أو أحاديتها منذ والوضعية المنطقية كما بيناه آنفة، فالعقل والنفس البشرية عنده كما عند من تشبع بدهريتهم ليست إلا تلك الخلايا التي تعمل عملا فيزيائيا وكيميائيا محضا، فليست النفس ولا الإرادة ولا العقل ولا الميول القلبية ولا شيء من ذلك إلا صورا مختلفة للنشاط الطبيعي لمادة المخ لا أكثر ولا أقل. وأما الروح التي نعتقد نحن المسلمون أنها تقبض ثم تبعث بجسد قد أعيد خلقه يوم القيامة، فظاهر كلام ذلك البقباق، والبقباق هو كثير الكلام المخلط كما في اللسان يقال بقبق الرجل يعني كثر كلامه، فظاهر كلام ذلك البقباق يقتضي أن يكون جوابه بالنفي والتكذيب إن سئل عنه، لا سيما وقد وضع في موضع لاحق من نفس المقطع الانطباع اللي بيجي للواحد إن إحنا هو ده إحساس وبيحسه يعني إن إحنا مش في مركب وإحنا اللي بنسوقها، ده إحنا المركب يا جماعة، لو جت عاصفة وكسرت المركب مش هتكسر الخشب وإحنا نفضل طافيين على المية، ده إحنا نفسنا هنتكسر، إحنا كمان ممكن نكون اتكسرنا وغرقنا. قال الدكتور حفظه الله: قلت هذا تشبيه خبيث يريد منه التوصل إلى نفي الروح دون تصريح، فأي شيء يفهم من التسوية بين الإنسان وجسده بحيث إذا هلك الجسد لم يبق من الإنسان شيء البتة إلا أن يكون هو نفي الروح التي يؤمن المسلمون ببقائها بعد هلاك الجسد. ثم قال في نهاية الحلقة الخبيثة في إجابة السؤال: مسير أم مخير؟ إحنا ما نعرفش، أو على الأقل على حسب أنت بتسأل مين تعريفه للمخير إيه والمسير إيه. طبعا لو في إجابة، لكن حتى لو الإنسان مخير ففي أدلة كتيرة جدا على إن هذا التخيير محدود، إن الجسد له مكانته وهيمنته له سلطته التي قد تكون في بعض الأحيان مش بس بتمثل احتياجاته، ممكن تكون بتمثل إرادته. ثم يقول بعد إرادة بعض أقوال الفلاسفة: هل إحنا كده ولا كده؟ ما نعرفش، أو أنا ما أعرفش. حد فهم حاجة؟ قلت: فتعال إذن يا جهول، تعال طالما أنت ما تعرفش، تعال لمن يعرف فيعرفك ومن يعلم فيعلمك إن كنت صادقا. أما أن تسحب في ذيلك على أثر هديانك وخطلك هذا من لا تحصيهم من المسلمين ليروا على أثر كلامك أن السؤال ليس له جواب، بل ليروا أن العلم التجريبي هو مصدر المعرفة الصحيح الوحيد في زماننا، فهذا إنما يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها. فمن الواضح أنك ما تريد أن تتعلم، وإنما تريد أن تزعزع المسلمين عن كثير من عقائدهم من غير أن ينتبهوا، تدس لهم السم في العسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول إن جواب السؤال يعتمد على تعريف التخيير والتيسير عند السائل والمسؤول، ونقول الآن وقد قلبت عقول سامعيك رأسا على عقب، لأن فعلا اللي بيسمع هذا الشخص يخرج مش عارف رأسه من رجليه، أو الله يشتته خلاص، نعم يشككوا في كل شيء. وقد قلبت عقول سامعيك رأسا على عقب، تأتي لتنتبه لمسألة التعريف: سبحانك ربي ما أحلمك. من الواضح ابتداء أن الطبيعيين والتجريبين لم يتكلموا يوما من الدهر عما إذا كان الإنسان مخيرا، بمعنى أن ثمة من خيره، لأنهم أصلا لا يؤمنون بمن هذا، لا يؤمنون بوجود إله، وإنما العبرة بما يثبته المعمل، بمعنى أن ثمة من خيره، أو مسيرا بمعنى أن ثمة من سيره. فهذا البناء لما لم يسمى فاعله، والكلام بهذه الألفاظ عموما من كلام الفلاسفة الإسلاميين في نزاعهم حول صفة الرب جل وعلا وعلاقته بأفعال البشر، هل صير الإنسان أم خيره؟ هم الذين اختاروا، يعني الفلاسفة المنسوبين الإسلام هم الذين اختاروا هذين اللفظين بناء على نزاعهم البدعي في القدر. فمن لم يكن يرى بالغيب ربا أصلا، يعني الطبيعيين، فلن يكون السؤال عنده مطروحا بهذه الصورة من الأساس. فالنزاع عند الدهرية الطبيعيين نزاع كما أشرنا إليه في أول هذا الرد في حقيقة الإرادة الحرة ريول التي يريدها الإنسان في نفسه، وليس فيما إذا كان الإنسان مسيرا أم مخيرا. وهذا في الحقيقة ليس خلافا لفظيا لا تأثير له في صورة المسألة، وإنما هو اختلاف في موضوع الخلاف نفسه من الأساس. فأما محل خلاف الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ومعهم المتكلمون من الأصوليين وغيرهم، فهو خلق أفعال العباد ومقتضى ذلك وتأثيره على مسألة الاختيار والتكليف، وهو ما يتأسس على إثبات رب بالغيب خلق وكلف. وأما محل خلاف الفلاسفة الدهرية الطبيعيين فهو فيما إذا كان مطلق جريان النظام السببي على الإنسان وإراداته وأفعاله ينافي حرية حقيقة حرية الاختيار لديه، بناء على أن الأسباب الطبيعية وقوانين الطبيعة هي المتصرفة في أمر العالم. إذن الجبريون المنتسبون للإسلام جعلوا القدر السابق هو الذي يتصرف فيهم، وأن الرب هو الذي يفعل كل شيء. وأما جبرية الملاحدة من الطبيعيين المعاصرين فجعلوا الطبيعة هي التي تفعل كل شيء، وأن ما يدور في الدماغ ويؤثر على الإنسان هو الذي يفعل كل شيء. فليس هناك إنسان مسير أم مخير، صحيح؟ لأن ما في الدماغ لا يعطيك مسألة التسيير ولا مسألة التخيير، وإنما يقول على مقتضى مذهبه إلى أمر واحد فقط، وهو أنك مسير لا اختيار لك. فلماذا يأتي بهذه الألفاظ؟ يقول: وهذه مسألة دقيقة لا أرى الخوض فيها، فوق ذلك في مقال قد اشترطت فيه على نفسي أن يكون الكلام قريبا إلى أفهام العامة من القراء دون مزيد شرح وبيان. لكن الشاهد من هذا أن الدحيح يستهين بمسألة التعريفات هذه ولا يلقي لها بالا، مع أنها بالغة التأثير في مسألة تصور المسألة، والمسكين من جهله وخفة عقله لا يدري أن تفريطه فيها يفسد عليه إطلاقاته كلها بلا استثناء. فعندما يقول في نفس الجملة التي ذكر فيها مسألة التعريف هذه في أدلة كتير جدا على أن هذا التخيير محدود، فالمتعين على كل عاقل أن يسأله: ماذا تقصد على وجه التحديد بالتخيير؟ وإن لم يبين لنا مقصوده من التخيير فكيف نوافق على أن ثمة أدلة كثيرة تضيق من نطاقه عند الإنسان؟ وحتى يتبين للقارئ عظم تأثير قضية التعريفات على كل من خاض أو ما خاض فيه هذا الجهول في هذه المسألة، دعنا نضرب مثلا يسيرا، فنقول إنك عندما تجلس لتكتب كلاما على جهاز الكمبيوتر فإنك تأتي بعدد وافر من الأعمال الدقيقة التي تحرك فيها أصابعك ويديك وعينيك على نحو ليس منه شيء يحصل لديك الوعي بأنك تريده بخصوصه قبل أن تفعله، خاصة هؤلاء الذين يكتبون بسرعة شديدة، يعني لا تتصور أنه شعر بذلك في رأسه قبل أن يقوم بهذه الأمور. أنت أحيانا لما تجلس بجوار أحد هؤلاء الذين يكتبون الأبحاث الدراسية وغير ذلك عند الجامعة تتعجب، يعني لا ينظر إلى الأحرف على لوحة المفاتيح، وإنما يكتب هكذا بسرعة. لو أردت أن تجاريه كتابة بالقلم ما استطعت أن تجاريه. فيقول ها هنا: فأنا يقينا أختار أن أضرب بأصبعي حرف الباء مثلا مرارا وتكرارا حتى أكتب كثيرا من الكلمات التي أكتبها الآن، ولكن على تعريف الوعي consciousness عند الطبيعيين، هل يعتبر ضربي لحرف الباء من جانبي حال الكتابة في كل مرة أضربه فعلا اختياريا أم غير اختياري؟ إذا عرفنا الإرادة، يعني على تعريفهم ذلك التعريف الاختزالي السخيف الذي ارتضاه الدحيح مقلدا فيه التجريبيين الدهرية تقليدا محضا على أنها حصول الوعي، فأنت لا تعي بهذه الحركات التي تقوم بها عند الكتابة، صحيح؟ الظاهر بأن حصول الوعي الظاهر بالرغبة في الفعل لم يصح أن يقال في شيء من تلك الأفعال الدقيقة التي تجري على أصابعي الآن وأنا أكتب هذا الكلام إنها أفعال اختيارية، أفعالها باختيار الحر، وهذا كلام فارغ كما لا يخفى. فيجب أن يفهم القارئ المحترم أن قضية التعريفات هذه قضية بالغة الخطورة ولا يجوز التهاون فيها، لا سيما عند الكلام عن مسائل الاعتقاد وما يتعلق به، ولذلك السلف ذموا الألفاظ المجملة. وحسبك أن تعلم أن أئمة السنة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والزبيدي وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم بدعوا من أطلق الحكم بنفي الجبر من غير تفصيل كما بدعوا من أطلق الحكم بإثباته. يعني حتى أحمد في مسألة القرآن قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهمي، من قال غير مخلوق هذا مبتدع، يعني بدعوا من أطلق هذا أو ذاك. كذلك في مسألة الجبر قال أحمد: من قال جبر فقد أخطأ أو جبر فقد أخطأ، ومن قال لم يجبر فقد أخطأ، بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. فلماذا بدعوا من ينفي بإجمال كما بدعوا من يثبت إجمال؟ لأن الذي ينفي اللفظ المجمل جبر من غير أن يفصل المعنى المنفي تفصيلا واضحا لا لبس فيه، هذا لا يسلم من أن يكون قد نفى القدر نفسه، كما يفهمه من يحمل لفظة الجبر على أن المراد بها خلق الله تعالى أفعال العباد وإراداتهم في نفوسهم، وخلق جميع ما يتقدمها من أسباب ومقدمات. وقد وقع المتكلمون في حيص بيس في تلك المسألة بسبب الإجمال. حتى قال الرازي إن مذهب الأشاعرة هو الجبر المتوسط، يعني وقف في المنتصف. يعني ما هو الجبر المتوسط؟ على أساس أنهم أثبتوا خلق أفعال العباد، صحيح، ونفوا كون إرادة العبد تؤثر فيه سببيا، يعني الله هو الذي خلق فعل العبد، صحيح، والإرادة العبد ماشي لا تؤثر في هذا الفعل. إذن من الذي فعل حقيقة؟ الذي فعل على مذهبهم هو الله، صحيح. السكين لا تقطع، وإنما القطع يكون عند ملامسة السكين للخبز، إنما السكين بذاتها لا تقطع. فوافقوا الجبر في ذلك، الجبرية في ذلك، ثم تفلسفوا في محاولة الخروج من ذلك المأزق بشيء بدعوه وسموه بالكسر. فقالوا إن الإنسان لا يفعل شيئا على الحقيقة ولا يؤثر في شيء، وإرادته لا علاقة لها بحصول الحوادث في الخارج، لكنه مع ذلك يكسب موجبات الثواب والعقاب بمجرد حصول الإرادة في نفسه عند حدوث الفعل. وهذا تناقض على شك، لكن القصد أنه عندما يثبت الأشعري جبرا يسميه بالمتوسط فلا ينبغي أن نرد عليه حتى نطالبه ببيان تعريفه لما يثبت. ماذا تقصد بالجبر؟ وحينئذ يكتمل لدينا تصور المذهب ويكون الحكم عليه متوجها إلى محله الصحيح. ولهذا أنكر أهل العلم على من يطرح هذا السؤال نفسه بهذه الألفاظ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ لأنه إن كان المقصود بالتسيير خلق أفعال العباد كان نفيا للقدر، صحيح؟ نعم، إن كان المقصود بالتسيير خلق أفعال العباد كان نفيا، كان نفيه نفيا للقدر. لماذا؟ لأنه أثبت خلق العبد لفعل نفسه. وإن كان المقصود بالتسيير نفي حصول الاختيار الحر في نفس العبد المكلف كان نفيه والحق الذي يجب المصير إليه، فاللفظ مجمل. وإن كان المقصود بالتخيير حصول الخيار الواعي الحر في نفس الإنسان كان نفيه قولا بالجبر. وإن كان المقصود خلق أفعال أو خلق العباد أفعالهم على عقيدة المعتزلة كان إثباته نفيا للقدر وشركا بالله تعالى، نسأل الله السلام. وكما لا يخفى فلا يلزم أن يكون التعريف مفضيا بالضرورة إلى إحدى الخصلتين أو الخصلتين، نفي التسيير وإثبات التخيير، أو إثبات التسيير ونفي التخيير. ومع ذلك فالسؤال مصوغ على نحو يلزم المجيب بأحد الوجهين، وكأن الحق لا يجاوزهما، فهو سؤال فاسد من أصل الطرح عند التدبر. ومع ذلك يتلاعب به هذا التافه في مستهل الحلقة وفي مختتمها، وكأن دين المسلمين لعب وهزل لا فرق فيه بين جواب وجواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاصة الرد أن هذا الرجل ليس داعية علم، وإنما هو داعية اعتقاد دهري طبيعي naturalist doctrine، مما يلبس بلبوس العلم ويروج بين العوام على هذا الأساس، كما هو الشأن في عامة من يقال لهم مروج العلوم science popularizers، وأخذها من popular يعني مألوف في بلاد الغرب، والله المستعان. ومن التلبيس كذلك، بيختاروا له اسم البرنامج بتاعه كمان، ومن التلبيس أن يلقب الرجل نفسه بالدحيح، وهي كلمة تطلق في لسان العامة من شباب المسلمين في مصر على الشاب المجتهد في الدراسة والمذاكرة، يقول لك الواد ده إيه؟ دحيح، وكأنه لا يحصل العلم على أثر المذاكرة والدح لأحدهم إلا إذا أوصله إلى نظير ما وصل إليه هذه السفيه من اعتقادات وأوهام. فالواجب على كل مسلم عاقل أن يتقي الله في دينه وعقله، وألا يعرض نفسه لبضاعة ذلك المجرم التافه الذي يبالي على أي ملة وعلى أي اعتقاد يترك متابعيه. المهم أن يمضي في تمهيدهم لنظام اعتقادي طبيعي صرف يراد إشرابهم به وإشباعهم من حيث لا يشعرون. فالله أسأل أن يعامله بعدله، وأن يصرف عنا ضلاله هو وأمثاله بما شاء كيف شاء، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله أولا وآخرا. وكتب أبو الفداء ابن مسعود غفر الله له ولوالديه ولأهله وللمسلمين والسامعين، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.